حمية الجاهلية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم.